وكما تو حفلة تدشيني مصنع الأكسجين الصحي يامتا سبال 20 الخميس في بلادنا. حضر باك بونجو والمعنيون والإداريون لقطاع الصحة العامة ومشتغلو المصنع وبناته. قال الخاطب إن مصنع الأكسجين الصحي هو صرح معماري تذكاري من المحبة للشعب تم بناؤه بالمبادرة الشخصية للمارشال المحترم كيم جونغ أون وقيادته توبة. ودعا الإداريين والمشتغلين في المصنع إلى أن يمتلكوا خرج واحد في تنفيذ قرار المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري عن طريق تأسيس وطنية كيم جونغ إل تجسيدا تاما في النشاطات التطبيقية إلى يطلقوا الإنانة لتفوق نظام الصحة الاشتراكي لبلادنا أكثر فأكثر.